الأوقات المذكورة، فقال مبتدئا بأولها بعد صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس وترتفع، للنهي عنه في الصحيحين. كان عم يقدم المصنف رحمه الله فيما تقدم أنه في خمس أوقات تكره الصلاة: النافلة التي ليس لها سبب متقدم أو مقارب تكره الصلاة. مثلا صلى الصبح حاضر، صلى الصبح بوقته، بعد صلاة الصبح فحب يتنفل، صلي لله تعالى نافلة، لا يجوز. كمان بعد صلاة العصر، بعد أداء صلاة العصر كمان حب يصلي نافلة لله تعالى بدون سبب، كمان لا يجوز. أما إذا كان لها سبب، كأن توضأ مثلا له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، دخل المسجد له أن يصلي أيضا ركعتين تحية المسجد، عليه صلاة قضاء أحب أن يقضيها في ذلك الوقت كمان معليش. أما هيك إجا على باله يصلي لله تعالى بدون سبب، لا يجوز. نعم، في خمسة في أوقات، خمسة في أوقات لا يصلى فيها يعني تطوعا إلا صلاة لها سبب، لها سبب متقدم أو مقارب. أما إذا كان السبب متأخر عنها مثل صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة إذا تحير الإنسان في أمر يريده، سفر، زواج، جعل باله أن يستخير الله سبحانه وتعالى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وهو أن يركع ركعتين، والأحسن أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم بعد الصلاة يدعو: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي الأمر الذي يريده في هذا السفر، في هذا الزواج، أنك تعلم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. هذا أنت عم يصير الاستخارة، دعاء الاستخارة بعد الصلاة. فلذلك بعد صلاة الصبح لا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة، لأن سببها متأخر، بده يكون الصلاة اللي بده يصليها سببها متقدم. مثل ما مثلنا توضأ، صعب بده يصلي ركعتين سنة الوضوء، فالسبب وهو الوضوء تقدم على الصلاة. كمان دخول المسجد تقدم على صلاة تحية المسجد، يجوز. أما صلاة الاستخارة مثلا فلا تجوز في هذه الأوقات الخمسة التي سيبينها المصنف. قال: خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. يقول الآن ثم أخذ المصنف يعني بدأ وباشر في بيان الأوقات المذكورة، يعني التي لا يجوز فيها التطوع إلا صلاة لها سبب متقدم أو مقارب. فقال مبتدئا بأولها بعد صلاة الصبح أداء. أما إذا رايح عليه صلاة الصبح وفز قضى صلاة الصبح وحب يتنفل بعد منها بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز. الصبح إذا صلىها أداء يعني في وقتها لا يجوز أن يصلي بعدها نوافل. وكذلك العصر إذا صلىها أداء في وقتها لا يجوز أن يصلي بعدها نوافل بلا سبب. ولهذا كان الأئمة في المساجد قد اعتادوا مع المصلين أن يجعلوا بعد صلاة الصبح أورادا وبعد صلاة العصر أورادا، لأنه ما بقى السنن، فبيشتغلوا بالأوراد والذكر والاستغفار وما يطلب أن يكون بعد الصلاة، مثل آية الكرسي مثلا. أيوة. أما صلاة الظهر باعتبار أنه ممكن النوافل ما بيقروها الأوراد هذه حتى ما يشوشوا على المصلين، لا يشوش قارئكم على مصليكم. ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة يعني التي قال عنها لا يصلى فيها إلا صلاة لا سبب، فقال مبتدئا بأولها، سمى أول لأنه أول النهار، أول الصلوات الصبح، ثم يأتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال مبتدئا بأولها بعد صلاة الصبح. حط كلمة أداء. ليش قال أداء؟ لو فرضنا رايحة عليه صلاة الصبح وفز يقضي صلاة الصبح، قضى صلاة الصبح، ما بيجوز يتنفل بعدها؟ لا، ما في مانع، لأنه ما صلاها بوقتها. لإمتى بيتم هذه الكراهة وهذا المنع؟ حتى تطلع الشمس. يعني يتم مكروه النوافل بعد صلاة الصبح أداء إلى أن تطلع الشمس وترتفع، لأن كمان عند طلوع الشمس كمان ممنوع الصلاة النوافل عند طلوع الشمس حتى يكمل طلوعها وترتفع قدر رمح. ليش لا يجوز؟ قال لا يجوز للنهي عنه في الصحيحين. يعني ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس وترتفع، وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في صحيح البخاري في صحيح مسلم. وثانيها، ثاني الأوقات التي يمتنع فيها الإنسان المصلي من الصلاة نافلة بلا سبب، عند مقارنة طلوعها. هيك بعد صلاة الصبح وبعد أذان الصبح، يعني لو فرضنا أذن الصبح ولسه ما صلى الصبح، يحق كله صلي نوافل قد ما بده، بس متى صلى الفرض صلاة الصبح ما عاد يجوز يصلي نوافل. وعند مقارنة طلوعها سواء صلى الصبح أم لا، يعني هذا المنع لأجل الوقت لا لأجل الصلاة. بالنسبة للصبح والعصر المنع لأجل الصلاة، إذا صلى الصبح يعني إذا أذن الصبح مو ممنوع النوافل، إذا صلى الصبح امتنعت النوافل، وكذلك بعد العصر إذا أذن العصر وأراد أن يتنفل مهما شاء ما في مانع، فإذا صلى العصر امتنعت النوافل. حتى تتكامل في الطلوع وترتفع بعد ذلك قدر رمح في رأي العين. يعني هي الشمس لما بتشوفها ان ارتفعت عن مطلعها عن بزوغها قدر الرمح، معناتها شيء متر ونص مثلا، قدر الرمح بيكون هي ماشي مشوار طويل عريض. والا اذا بدك تنتقل من المغرب الى المشرق قديش بيتحمل؟ حمل كثير. معناتها المرأة العين الذي رأينا فيه أنها قد ارتفعت قدر الرمح يكون سارت أميال. بعد ذلك قدر رمح في رأي العين، يعني هي الشمس لما بتشوفها إن ارتفعت عن مطلعها عن بزوغها قدر الرمح، يعني هذا شيء متر ونص مثلا، قدر الرمح بيكون هي ماشي مشوار طويل عريض. وإلا إذا بدك تنتقل من المغرب إلى المشرق قديش بيتحمل؟ حمل كثير. معناتها المرأة العين الذي رأينا فيه أنها قد ارتفعت قدر الرمح يكون سارت أميال. ولذلك قال لك وترتفع بعد ذلك قدر رمح في رأي العين. ليش قال في رأي العين؟ قال وإلا إذا ما بدنا الراقي والراعي رأي العين فالمسافة بعيدة، معناتها مشيت مشوار طويل لما منشوفها نحن ارتفعت قدر رمح تكون هي ماشية مسافات طويلة. مشان تحس تغرب من المغرب، من المشرق للمغرب مشوار طويل. نعم. وثالثها ثالث الأوقات، التي لا يجوز فيها الصلاة، صلاة النافلة بلا سبب متقدم، عند الاستواء. وهذا وقت قصير جدا وقت الاستواء، يعني الشمس أما تمشي من المشرق إلى المغرب لما بتصير بين المشرق والمغرب بالنصف تمام اسمه وقت الاستواء، ما بيتحمل هذا لحظات استواء، بعدين رأسا بتميل إلى الزوال، يعني تميل إلى المغرب، فإذا مالت إلى المغرب صار وقت الزوال، يجوز التنفل فيه. حتى في سنة صلاة الزوال غير سنة الظهر. وثالثها عند الاستواء حتى تزول، لما روى مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. ثلاث ساعات أوقات، بالساعات يمنع فيها صلاة النافلة بلا سبب متقدم. هن خمس أحوال ينبغي ألا يصلي فيها نافلة بلا سبب متقدم. تنتهي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، تقول بعض الصلاة والساعات لكن عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها إلى أن يتكامل غروبها. وثالثها عند الاستواء حتى تزول، تزول يعني تزول عن نصف السماء، لما روى مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. رناها نقبر أحفاده ثم أماته فأقبره، أقبر يقبر، أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس موحة التشكيل، لا ضمة ولا فتحة. نعم، لكن حسب الآية أقبره، أقبره الله وأقبرنا موتانا. ينهانا أن نصلي فيهن، مو كل صلاة مثل ما تقدم، أن نصلي فيهن صلاة لا سبب لها متقدم. ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. شو هن؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. بزغت الشمس يعني طلعت، حين تطلع بازغة يعني مبتدئة بالطلوع، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الاستواء لما بتصير في كبد السماء، حتى تميل الشمس، وحين حتى تميل الشمس يعني إلى جهة المغرب، اسمه وقت الزوال، اللي قبل منه اسمه وقت الاستواء، وقت يقوم قائم الظهيرة اسمه وقت الاستواء. قائم الظهيرة سموه قائم الظهيرة لأنه جمل بيبقى باري من حر الشمس عليه من الأرض، يصير بفز، سموه قائم الظهيرة، يعني يقوم في وقت الظهيرة في وقت الحر الشديد، فبعد بيحسن بيقعد على الأرض حامية كثير. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب، يعني تدنو من الغروب، تضيف للغروب، تقرب للغروب، يعني عند غروب يا بعد وقت الأصيل. وقت الأصيل أول ما بيصفر، أول ما تصفر الشمس بصير بسموه وقت الأصيل. هذا وقت يعني بالنسبة للضياء وبالنسبة للحرارة معتدل، لذلك بغنوا عليه هذا وقت الأصيل. أيوة. بعد منه صير تضيف للغروب، يعني صارت بدأت في الغروب بعد وقت الأصيل. يعني هي الشمس تطلع حمراء وتغرب صفراء، أدنى الفناء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورد. نعم، حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب. الظهيرة يقوم قائم الظهيرة، شوي الظهيرة قال شدة الحر، والقائم في الظهيرة شمين هذا القائم في الظهيرة؟ قال وقائمها البعير، يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. عندها صار قام قائم الظهيرة، صار وقت الاستواء. وتضيف بتاء مسنات من فوق، ثم ضاد معجمة، ثم مسناه من تحت، ياء يعني مشددة. تضيف أي تميل، والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل الدفن، يعني إذا كان واحد مات متأخر وجهزنا بما جهزنا صار هذا الوقت وقت الغروب، ندفنه ولا ما ندفنه؟ لا ندفنه. أما إذا نحن أخرنا خصوصي للوقت هذا يكون ممنوع التأخير هذا. ذلك عم يقول لك والمراد بالدفن يعني منع الدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص يعني المتولي شأن الميت أن يترقب هذه الأوقات لأجل الدفن، مو الميت يترقب، الميت ما عاد يترقب شيء. طيب ليش مكروهة الشمس في الأوقات الثلاثة؟ قال وسبب الكراهة ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، يعني تأثيره وساوسه، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت صار وقت الاستواء قائم الظهير قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. يطلع معها قرن الشيطان ويغيب معها معناته ويستوي معها. رواه الشافعي بسنده، سند خاص للشافعي، وهذا سند عالي. واختلف في المراد بقرن الشيطان، تطلع ومع قرن الشيطان له قرون الشيطان، ما معنى قرن الشيطان؟ فقيل قومه مع قرن الشيطان، قوم الشيطان جماعة الشيطان، وهم عباد الشيطان وعباد الشمس. وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، فلما كان عباد الشمس يتحينون طلوع الشمس واستواءها وغروبها صار نحن ما بدنا نصلي بالوقت اللي هن يترقبوا عباد الشمس. وقيل في تفسير قرن الشيطان، قيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات. طبعا هو ما بيطول الشمس، لكن معناه تعال إلى جهة الشمس يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له. خبيث شيطان. شو اسمه الشيطان؟ القوي المتمرد الماكر اسمه الشيطان، سواء كان انسي او جني، شياطين الانس والجن جاء في القرآن. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وتزول الكراهة. هلا صار مكروه، ايمتى تروح الكراهة لايمتى؟ هل تزول الكراهة بالزوال؟ يعني اذا استوت الشمس في نصف السماء صارت الصلاة مكروهة. ايمتى بتخلص الكراهة؟ لما بتزول، معناتها بتميل الى جهة المغرب. احنا بنعرف انتقال الشمس من الظلال، من الظل على بكرة، لما بيكون ماشي الواحد أو واقف أو حط علامة أو شجرة يكون الظل إلى جهة المغرب لأن هي طالعة من المشرق، لما تنتقل للمغرب ينتقل الظل إلى جهة المشرق أكثر يعني. وهذا الظل بيقصر وبيطول، وهيك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ قالوا هو وقت بعد صلاة الصبح، هذا الوقت اللي مد فيه الظل ايوه سبحانه وتعالى، وقت يشبه حال الجنة، لا فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا فيها شمس لاذعة ولا هي ظلام دامس، إنما ضياء معتدل، هذا وقت مد الظل وقت الصباح. ودائما في وجود الشمس يكون في ظل، الإنسان إذا كان أخوت شوي يقول عم يتضايق من خياله، هذا خياله بيبقى ماشي وماشي معه خياله، أيام بيصير طويل طويل وأيام بيصير قصير قصير، على هو الشمس. والفرس التي هي قيد الأوابد لا تسبق، معناتها الحروش المتأبدة في فرس قوية تحصل هذه الأوابد مهما نفرت ومهما طاردت، اسمها قيد الأوابد يعني تكمشهم. ايوه. ولما لم يسابقهن شيء، بيقول هذا المتنبي عن الأفراس عن الخيول، لما لم يسابقهن شيء من الحيوان سابقنا الظلال، بصيروا بيسابقوا الظلال، بيسابقوا خيالهم. نعم. ووقت الاستواء لطيف مثل ما حكينا هذه الساعة، لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به أو يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه فلا تصلح الصلاة فيه. يعني هو الوقت ما بيسع الصلاة أساسا، الوقت اللي عم نمنع فيه الصلاة ما بيسع الصلاة، لكن معناتها لا ينبغي أن يشرع في الصلاة في هذا الوقت ولو ما أتمها. نعم. إلا يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة ولو في وقت الاستواء بجوز يتنفل، لأنه العبادة في يوم الجمعة لا فضيلة خاصة. فيستثنى من كلامي لاستثنائي في خبر أبي داود وغيره، والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا، يعني الجواز لأجل اليوم لا لأجل صلاة الجمعة. فلذلك اللي بده يصلي الجمعة أو ما بده يصلي الجمعة في وقت الاستواء يوم الجمعة تجوز النوافل. وقيل يختص بمن حضر الجمعة، هذول أصبح قولين، في قول إنه متى كان يوم الجمعة ما في كراهة للصلاة في وقت الاستواء مطلقا للحاضر للجمعة وغير الحاضر للجمعة، في قول ثاني لا اللي بده يصلي الجمعة يحضر الجمعة، هذا لا يكره في حقه، أما غيره فالجمعة كبقية الأيام. وصححه جماعة. ورابعها بعد صلاة العصر، هذا فهمناها من هذيك الساعة، تصلي العصر أداء، أما إذا عم يقضيها بوقت غير وقتها ما تكره النافلة بعد صلاتها، تكره النافلة بعد صلاة العصر إذا أداها في وقتها، ولو مجموعة في وقت الظهر. يعني المسافر معلوم انه بجوز له يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير. فاذا اراد ان يجمع جمع تقديم بده يصلي الظهر يصلي محى العصر في وقت الظهر. فهون اذا صلى العصر في هذا الوقت هو مو وقت العصر وقت الظهر، مع ذلك تكره الصلاة لأنها صليت في وقتها وهو وقت عذر بسموه وقت سفر. وبعد صلاة العصر ورابعها بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر. فهمنا شو معنى ولو مجموعة؟ إن شاء الله حتى تغرب الشمس بكمالها. النهي عنه في الصحيحين، طالما بعد صلاة العصر ما بيجوز النافلة وعند الغروب ما بيجوز النافلة، صار انسحبت الشغلة من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وقت الكراهة. وخامسها إن خمس أوقات قدام، خمس أوقات لا يصلى فيها نافلة إلا صلاة لها سبب. خامس الأوقات عند مقارنة الغروب، يعني وقت يصير الشمس حين غروبها، ما عاد يجوز النافلة حتى يتكامل غروبها، للنهي عنه في خبر مسلم. وقف هون، يوم الشغردي ما في بالعادة تأخر لعذر ضروري، جزاه الله خيرا على كل حال. نعسوا الدرس ولا ما نعسوا؟ يسامحنا معلش. الحمد لله رب العالمين. نبيت خلوة أول، نبيت خلوة أول. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.